الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصلاة على الجنازة. لا إله إلا الله. سبحان الله. الذي يشفع عنده إلا بإذنه على ما بين أيديه وما خلفه. صلاة على رجل وطفل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.